خامسا مع وسط خامسا يجمع العدد الموزع فإن طابق فصحيح وإلا فخطأ وإلا فخطأ نعم اي نعم خلاص خذ المثال فيها ثلاث حالات محطن الاولى الثانيه الحلقه محطه الاولى الثانيه واحد ثلاثه وراء ها لا ندخل الان ثلاث حالات واحد اثنين ثلاثه ثم قلنا رابعا ها انت ما تكتب رابعا حط على شيء يوضح الان خلصنا ها بس الحين الاخ جمال يقول تنطبق على القواعد معكم لا عسر ان شاء الله اني ما انطبق بالدفتر انت لابد في المخ ها يلا هذا عدو فرصة الله ها يلا ها؟ ما وصلنا القسم الثالث يا ولد ما وصلنا ما وصلنا وصل أنتم إذا عرفت المناسخ في عشر ليال فأنتم جيدين لأن المناسخ يقول الشيخ منصور في البغوثي يقول هي أصعب علم الفرائض علم المناسخ وما أحسن الاستعانة عليها بشباك بن الهائم ابن هائم على كل حال الشباك معروف يعني الحمد لله معروف يلا ها طيب ما يخالف الان المباينة عرفتموها زين ها تلقى الموافقة يلا اغسل هلك عن ثلاث زوجات وعن ثلاث جدات وعن 17 عم نعم اكتسبت عشر لا لا تحد عندك يعني 17 عام طيب ايش كتبت انت قبل اول ليه صح صح من ثمانية تأمل صبر جماعة لا جواب تأمل نباشي ليش صبر وهذا ربع الزوجات نعم نعم الثلث الجدات طيب إذا صار في الثلث السدس نكمل مثلا في قصد ربع سدس ربع وسدس نكمل مثلا أصل يا أخوان. لها ربع. الست لها ربع. طبعا واحد ونص. هذا ربع صحيح. على ربع ربع صحيح. لا بأس. كيف وش يا ولد ما في بين الستة والأربعة ها خلوني أفكر يا شيخ ها يربحون الأربعة إيه هذه عادتهم هذه من آداب طالب العلم لأنهم ما شاء الله حرصين على العلم طيب وش أقل عدد ينقسم عليه هذا أقل عدد ينقسمنا عليه لكن ينقسم عليهم طيب الآن اضطررنا إلى أن إلى خالد ها سين من كم المسألة ها من 12 مثل 12 الأمام حكم 7 بدل 17 كم ربع 12 لكل واحدة واحد منقسم طيب الجداد ما هو مدين الفرائض في حساب هذا حساب سبعة عشر اثنين نعم ما هو العمل كم سبعة لكل واحد منقسم طيب إذا عندنا الآن اللي منكسر صيامهم عليهم هم هن لا جدا طيب انظر بين العروس والسهام انتبه الزوجات اترك الزوجات خلاص منها الزوجات والعمام من جيه منها لان انقسم عليهم ما ينمو لكن معها جدا فهم انتبه كم اللي لهم كم طيب رؤوسهم رؤوسهم ثلاث أربعة ثلاث اي ما حال تبعي احسنت يلا ماذا نعمل لا ما في نقل ثاني لأن ما في انكسر على فريق واحد لا شوفنا الزوجات ما انكسر عليهم اللي ما ينكسر عليهم ما ننبطيه يعني الآن ما عندك إلا الجدات وسهام سهامهم اثنين ورؤوسهم ثلاثة بينهم تباين ماذا نعمل إيه؟ وش نضرب الرؤوس في المسألة إذا كان تباين نضرب رؤوس الفريق في المسألة ها 12 كم 36 ومن انتصر نعم أسأل الله يهديكم لا حول ولا قوة إلا بالله أي بس لهن ثلاثة في ما حفظ ثلاثة حسن من الله فوق 12 فوق ثلاثة. طيب من له شيء من 12 أو فوق ثلاثة أنا تحطيت فوق الزوجات من ثلاثة ثلاثة تسعة كم له خلصنا طيب الجدات انتبه يا مهند ها واحد هنا اثنين في ثلاث نعم هي انت قل لي اثنين في ثلاث هنا سته لكل واحده طيب هنا الاعمال ليش اي كل واحد اي كل واحد اثنين نعم زين يا الامام لهم سبعه في ثلاثه واحد عشان لكل واحد لكل واحد كم هم سبعه لكل واحد ثلاثه صح طيب لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الجدات عن أربعة أبناء الجدات بنا ما عطت في واحد الحالة ها؟ مجموعات مش طيب ما في الجدات على أربعة أبناء طيب كم مسألتها؟ لا كم مسألة؟ يعني امرأة ماتت عن أربعة أبناء من كم مسألة؟ أربعة زين مسألة أربعة حط أربعة وحط عيالها لكل واحد من واحد أربعة فوق فوق أين بشوف لي محل أصل بس فلو ها هذا اليوم راح يا أحسن يلا لا أنا أجيب كرسي هنا ولا أصل مع معكم بين نعم ها ما هو اليوم ما هو اليوم راح اليوم لا خلاص الدرس كيف كيف الآن نقسم سهامة كم؟ سهامة جدة لا مسألتها من أربعة لكن سهامة من الأولى اثنين نعم بجدات صالنا على اثنين طيب كل واحد لها اثنين إذا سهامها من الأولى اثنان مسألتها من أربعة مش بينهم بإيش بالنصف نرد مسألتها أربعة إلى نصفها كم؟ اثنين طيب نضرب اثنين في مسألة الأولى 36 اثنين حط فوق الاثنين فوق 36 اثنين اثنين في 36 كم؟ 72 طيب هذه نسميها ايش؟ الجامعة طيب من له شيء عند القسم؟ في وقت. طيب لا شوف الوقت قالك اللي حطيتها 36 الوقت هو اللي حطيتها 36 تحت الجامعة حتى في الجامعة في حقلهم اللي في الجامعة الجدات الجدات ثلاث لا واحدة ميتة واحدة لهم أربعة أربعة أسبر أسبر هن كل واحدة لها أربعة كل واحدة لها أربعة هون لا كل واحدة لها أربعة بارك الله فيك كل واحدة لها أربعة أربعة فيها اثنين ثمانية لحد الجدات والثاني هربا في اثنين ثمانية كملة من المسافة الأولى يا شكا اي نعم نعم نعم صحيح هنا اثنين هنا في اثنين أربعة يلا الأعمام بقى الأعمام أربع إلى الواحد اسمه ميتة وش باقي ثنتين لهن أربع تقسيم واحد أربعة ها؟ يحط تمانية تقسيم واحد أربعة ثمانية تقسيم واحد أربعة طيب نعم إيه ما أصلح طيب يلا الأعمام الجامعة طيب عندك الأبناء أبناء الجدة الميتة لا كل واحد له واحد مضروبا في وقت سهام مورثة أربعة واحد في اثنين اثنين كل واحد له اثنين ما هو لهن على أربعة هن الجدات نعم صح كل واحد واحد اجمع سبعين طيب ما الذي عملت الآن صح يعني مثلا المساء على السبورة لكن وش اللي عملته وش اللي فعل أولا صح المساء الأول ثانيا عرفنا سهم الميت منها ها لا ثم ما مشيت إلا بدفع إذا أنت بدفع. أحمد ذكرنا القواعد اللي كتبنا بالأول الآن كتبتها. ها. أسأل الله يهديك. قبل النظر صححنا المسألة الأولى وعرفنا سهام الميت منها، ثم طيب لا صح المسألة الثانية، ثم صح المسألة الثانية صح. يلا مش ثم لا طيب اسرع يمكن لو اسرع طيب لا نقسم سهام الميت على مسألتين. إما من يباي والميوان. نعم. إيه. إما يباي في لبيت خلنا كامل. ضربنا المسألة الأولى الثانية في الأولى. وإن وافق ضربنا وفقها في المسألة الأولى. طيب وعند القسم. أول الخامس نجمع الأعداد إن قابل فصحيح وإلا فلا. ما هي المهم زين أجمعوا على أن تجمع هنا لا في الوسط لا يشوفونه ولا بس قالت كذا أزين طيب ما في لن أشوف ها لا نشوف لا مبصر بس كذا بس عزلة متكع عليه تتكع عليه من هناك لأن لم تصطع ده حديد ونوع عزلة متكع لا تصطع هذا زين واحسن بعد أهم اللمبة الوضحة كذا زين بسم الله الرحمن الرحيم. أظننا فيما سبق ذكرنا فيما إذا كان ورثة كل ميت إيش لا يرثون غيره. الطريق لهذا أن نصحح المسألة الأولى هذه واحد، ثم نعرف سهام الميت الثاني منها، ثم نقسمه على مسألة، فإن انقسم فلا كلام، تصح المسألة الثانية مما صحت منه المسألة الأولى، وإن لم ينقسم فإنك تنظر فيه بنسبتين فقط وهما المباينة والموافقة. فإن باين ضربت جميعه أي جميع مسألة الثانية بمسألة الأول، وإن وافق رددت مسألة الثانية إلى وفقها وضربتها في المسألة الأولى. واضح؟ عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه كله عند التباين أو في وفقه عند التوافق. تمام الآن؟ طيب، إذن إذا كان الميت واحدا فقط فكأنه فريق واحد انكسر عليه سهامه، يعني ما في إلا نظر واحد بين نسبتين وهما التباين والتوافق. طيب، إذا تعدد الأموات وكان ورثة كل ميت لا يرثون غيره

الثاني المباين، والثالث المماثلة، والرابع المداخلة. ثم نضرب، نضرب الموافق بالوفق والمباين بالنسبة بالكل، والمداخل نكتفي بالأكبر، والمماثل نكتفي بواحد حسب القاعدة. ثم نضرب هذا الحاصل بماذا؟ بالمسألة الأولى، فما بلغ فهو الجامعة. وعند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت به وهو جزء السهم، ومن له شيء من الأخريات أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين أو في وفقه عند التورث. واضح؟ طيب، اللي مضى الآن أخذنا فيما أخذنا أمثلة على ما إذا كان الميت الثاني واحد، وفهمنا زين ما حاجة الإعادة؟ ها؟ ستقول نريد أن نعيد، وإذا كانت الليلة القادمة قلت نريد أن نعيد، والليلة الثالثة نريد أن نعيد، ونبقى كأن سجارة مغرزة ما تطلع مكانها. نعم، ما هو صحيح. الإنسان إذا عرف القاعدة يستطيع أنه يمثل، وهو يمشي يمثل في بيته، وأحدكم اقترح علي أن يعطيكم مسائل عمل يومي. نعم ها؟ نعم أي. المهم أنا عندي أن المسألة أنه إذا كان الميت واحدا ما تحتاج إلى يعني إلى كبر عنا، واضح جدا وجاء فيها أمثلة. إذا كان الميت اثنان فأكثر، نأخذ الآن نقول هلك هالك عن خمسة أبناء ارتباع سامي لأنه أول مرة، ترى اللي يحل ترى اللي يحل أصعب من اللي يستمع، هو اللي ما السبيل اللي يحل اللي السبيل الأحسان. ولهذا يقال القارئ حالب والمستمع شارع. أين خمسة أبناء اقسمه. طيب مسألة من خمسة جماعة، لأن العصبة مسألتهم من عدد رؤوسي. لو مات الإنسان عن ألف أخ، مسألة من كم؟ من ألف. طيب ثم مات الأول، حتى تاء وزن ابن أول. طيب عن ابنين يصغر المربعات لأنه بيجينا. ليش نزلنا على اثنين هذا؟ أصبر أصبر لا لا تقول. ليش نزلنا هذي؟ ها؟ كيف؟ مسألة جديدة. إيه مسألة جديدة. طيب. ايه ومات الثاني من الثانية ثلاثة، نحن تسعة لله صحيح. طيب مات الثالث عن أربعة، صغر مرة. إيه في يموتون يا الله حسن خاطر. صغر من الأول إيش؟ لا لا شوف. إذا شفت النقص على هذا احفظ ها نقصر عليك يكفي. بس خلاص انا ما تعلم ما حاجه من كم ثلاثه أربعة. طيب. ننظر بيت سهام كل ميت ومثلته في التباين كيف التباين ما دام السهام واحد ومباين استمع الآن النظر بين السهام والمسائل كم نسبة نسبتين فقط التباين والتوافق طيب التباين إذا نثبت كل المسائل نعم مش المثبت زين صح اثنين وثلاثة واربعة واضح ولا لا الشيخ هذا الأول من خمسة وانتهينا ما ينضب فيها الأول ما ينضب فيها من قسمه صحيح ما في شيء عرفتم يا جماعة ينظر بين مسائل الأموات الأخيرين الموت الأخيرين أما الميت الأول ما لنا فيه صحان المسألة فهمتين ما هو شنو نقول طيب وفي طريق آخر إننا ننظر بين اثنين وثلاثة بين التباين نضرب اثنين في ثلاثة ستة ثم ننظر بين الستة والأربعة بين التوافق بالنصف التوافق بالنصف الستة لها نصف والأربعة لها نصف نضرب اثنين في ستة 12 صح؟ طيب المهم المعدة واحد سواء قلت كذا أو كذا الآن اكتفينا لكن شفنا المداخلة أحسن لأن ما تحتاج إلى ضرب فنقول بين الأربعة والاثنين مداخلة نكتفي بالأربعة الكبيرة ثم ننظر بين الأربعة والثلاثة بين التباين نضرب ثلاثة في أربعة 12 أين ما هو بناء 12 فوق خمسة كم 60 هي الجامعة له شيء من الأولى أخذ الغربة في جزء نعم طيب هل ابن الرابع له واحد في 12 قال له شيء من الثاني أخذ الغربة في نعم سيام ورد واحد لا سيام ورد سيام ورد ها كيف يعيد ليش عشان من لهم السيام الأولى أخذه مضروبا في مضربة به ميبة الأولى ضربت في 12 60 قال ليش شيء من الأولى يأخذه مضروبا في مضروب البيت الأولى عنده في جزء السهم واحد في 12 في 12 نعم اي في سهام مورث من له شيء من الثانيات أخذه مضروبا في سهام مورث واحد نعم طيب واحد اي ولا راح في الثلاث ورقة يا ناس الصدق الله الحين شوف الآن الميت الأول اللي هو الثاني الميت الأول من الورقة لواحد لواحد بواحد مضبوط والثلاث لواحد لواحد أيضا والأربعة لواحد لواحد نعم كيف ليش؟ طيب بارك الله فيك. الآن اللي عندنا كم المسائل؟ ثلاث من ثلاث مسائل وجزء السهم فيه 12 ولا لا؟ اي نعم نعم نعم نعم صح. جزء السهم نقسمه على المسائل، نسينا هذه الفقرة قبل التقسيم. نعم نعم واحد في أربعة هذا في واحد هذه لا خلاص جماعة جماعة ستة وثلاثين وأربعة ستة وثلاثين وأربعة أربعين لا خليها لي معي طيب وستة أربعة وعشرين وستة ثلاثين وستة ستة ثلاثين وأربعة أربعين أربعة وأربعين ثمانية وأربعين واثنى عشر ستين طيب من يعيدها علينا؟ من يعيدها علينا بس إعادة ها؟ أيها مثل يعيد واحد اثنين ثلاثة أربعة ها؟ يلا شاكر شوف ها؟ إيش؟ طيب يلا أنت إيه قم مش تقعد أولا قل كما شئت بس يلا أولا المسألة الأولى تجيبها بكم المسألة الأولى من خمسة لماذا؟ لأن خمسة عدد العدد الرؤوس. نعم. لأنهم عصبة فمسألتهم من عدد رؤوس. عدد رؤوس. نعم. بعد ذلك توفي ثلاثة من الأول ترك ابنين والثاني ترك ثلاثة والثالث ترك أربعة. فنقص نقص الجزء الأول. نعم. لا. نزيد نقص كل واحد. لا. لا لا. لا لا بس حس طيب لكل واحد طيب كل واحد صح مسائل البيتين اين كل واحد صح مسائله مثلا الثاني من اثنين بعد الدروس ثلاثة بعد الرسول ثلاثة الرابع من الأربعة بعد الرسول بعد ذلك ننظر في المدلكات لا بعد ذلك نعطي كل من الموردين سهمة ننظر بإيش بين والسهم بين مسألة كل واحد والسهم طيب نجد بينهم التباين نعم نثبت نثبت الرؤوس جميع المسائل ما في رؤوس جميع المسائل خمسة كل مسألة بعد الرؤوس طيب نثبتنا خمسة واثنين ثلاثة وأربعة لا لا خمسة هذه خمس ما دخل فيها المسألة الأولى ما دخل فيها الثانية اثنين أي نعم طيب والثالثة ثلاثة أثبتنا والله نعم طيب بعد ذلك نضع قادم نعم بينهم يجد بينها كذلك لا طيب بين الاثنين ثلاثة تباين نعم ثلاثين أربعة تداخل كفاية بالأربعة لأن الأكبر ثم نضغنا بين الأربعة والثلاثة تباين نضغنا ثلاثة أربعة 12 يكون جزء السهم مرر على الخمسة بعد ذلك نقسم على 12 جزء السهم لا لا لا لا قسمنا 12 على 2 بعد أن عرفنا جزء السهم ماذا نعمل نعطي أصحاب ال لا نضرب المسألة الأصلية في جزء السهم نعم نضرب المسألة الأولى في جزء السهم تبلو بلغ 60 طيب بعد ذلك نقسم جزء السهم على كل مسألة نعم قسمنا على 12 على 3 وعلى 3 4 وعلى 4 3 بعد ذلك نقسم نعطي أصحاب من له من المثل الأولى شيء نضربه في جزء في جزء ما عندنا الاثنين واحد 12 والخامس 1 12 بعد ذلك ننظر في الميت الأول نعطي سهم من له من المثل الثاني شيء خذه مضروبا في سهم ورد في جزء سهم ورد واحد في ستة ستة والثاني واحد ستة ستة ثم بعد ذلك الميت الثاني واحد في أربعة بأربعة واحد في أربعة بأربعة واحد في أربعة بأربعة ثم بعدين الميت الثالث واحد في ثلاثة بثلاثة واحد في ثلاثة بثلاثة واحد في ثلاثة بثلاثة واحد في ثلاثة بعد ذلك نجمع نطلع على العدد الصحيح مثل الجامعة والآن صح لا أقصد ها؟ نقول أرقى من ثلاثة ايش حل البارح ها اي طيب وهذا نحلف لا ونصبه على هذا ها الا نحلف على الصبور ونطبقه عليه لان كنا اراجع في الوحده يروح علينا الوقت ها حلها ها يلا حلها ايش لا لا يحكيها لا يعني هو بينقل هذا نار اللي معكم الاوراق اللي معكم وانا باليسرى ها عجيب هذا هذا عن نعم مثلا من تسعة ها بنت بنت ابن ابن ابن ورفع عطاك جل ابن حط ابن سهل نعم لماذا لأن الورثة أكبر فتكون مثلا على عدد رؤوسهم تسعة لأن ذكر له أحسنت لكل واحد من الأبناء اثنان ولكل واحد من البنات واحد تمام ثم نقول مثلا المولد الأول عن زوج عن زوجة مسألته من 24 مسألته من 8 نعم مسألة من 8 للزوج 8 واحد والابن 7 نعم باقي 7 هل 7 ثم مات الثاني عندكم كذا الثاني الأم نعم وعم. طيب المسألة الثلاثة نعم الأم الثلث واحد وذات العم اثنان ثم الثالث عن زوجة لا حتى أنا بالطول ما بحسن وابن وثلاث الأبناء مثلا من 24 زوجة إيش زوجة وثلاث أبناء زوجة وثلاث أبناء لا من 24 زوجة وثلاث أبناء إيه من 24 من 8 ها من 8 تعود إلى 24 تعود إلى 24 ما أحد قال هذا ثمانية من تعود لك ما تنقسم هي على السبعة إذا قلت تصح تصح من 24 زين إذا من 8 أصبح من 8 للزوجة للزوجة ثمن واحد وللأبناء والأبناء 7 ما تنقسم عليهم وتصح من 24 أصبر ما تنقسم وإيش ما تنقسم وتباين وتباين فنضرب رؤوسهم ثلاثة ثلاثة في 8 ب 24 ثلاثة مثلا ب 24 ومنه تصح طيب الزوجة الربع ثلاثة الأسد ثلاثة ولا لا لا لا غلط الزوجة لا أربعة أربعة لا الله يهديك لماذا؟ طيب واحد الزوجة ثلاثة الثمن واحد مضروبا في ثلاثة صح نعم طيب الأبناء لكل واحد سبعة الأبناء سبعة مضروبا مضروبا في ثلاثة في سبعة 21 لكل واحد سبعة زين أو نقول ثمن 24 ثلاثة ها؟ ثم 24 ثلاثة ما يستقيم صناعة يقول لابد تذكر أصل المسألة الآن ننظر نقول ننظر بين بين السهام الآن نعم ننظر بين الثمانية والثلاثة كيف؟ شو؟ أول شيء اقسم المسائل نقسم المسائل من نقول من له أصبر أصبر اقسم المسألة الأولى اقسم المسألة الأولى المسألة الأولى اللي هي دي شيء أي قسمناها من ثمانية من تسعة من تسعة نعم طيب سهام الميت الأول اقسمه على مسألة على مسألة سهام الميت الأول نعم ما هو أول مرة الميت من ورثة نعم اقسمه على مسألة كم سهامه؟ اثنان كم مسألته؟ مسألته ثلاثة لا ثمانية من ثمانية وش بينهما؟ تباين توافق بإيش؟ توافق النصف إذا نرد الثمانية إلى الاثنين إلى الأربع كيف؟ نرد الثمانية إلى وفقها وهو أربع وهو أربع صح طيب اعتبرها أربعة الآن اعتبر ثمانية هذه أربعة طيب اصبر تقديرا حلا في ذهن الثاني مسألة سهام اثنين مسألة سهام اثنين مسألة ثلاثة ايش تباين تباين نسبة الثلاثة كلها نسبة الثلاثة طيب الثالث سهام اثنين مسألة أربعة وعشرين وش بينها بينها توافق بإيش النص نرد 24 و 12 اي عندنا الان المثبت 4 4 3 عندنا المثبت 4 و 3 و 12 انظر الان بين هذه المثبتات بماذا بالنسبه الاربعه وش يكون بينه؟ ها؟ سكر قال نقول لجل ما يف نعم نوضو بين الاثنين والثلاثة وش الاثنين؟ ما عندك اثنين عندك أربعة بين الأربعة والثلاثة طيب اضرب نضرب ثلاثة في أربعة باثناشر باثناشر نعم زين نصب بين اثناشر واثناشر اثناشر للأولى الثاني يعني تمام طيب نكتفي بواحد نكتفي برقم واحد رقم واحد يعني دون رقم اثنين لا يعني في واحد من الاثنين ما الذي تكتفي به؟ 12 ما يخالف واحد من العددين طيب 12 ثم ماذا؟ اصبر يا رجال رجل حاله وغرفته نضرب الاثناشر في تسعه صح؟ ايه جزء السهم زين 12 في تسعه 12 في 108 كان عليان يقول بينهم تباين نعم